قال وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللائق به. الصفات الذاتية ما هي الصفات الذاتية؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. لكننا سبق أن قلنا إن الصفات الذاتية إما معنوية وإما خبرية. المعنوية مثل السمع والبصر والعلم والقدرة، والخبرية مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق والساعد وما أشبهها. هذه من الصفات الذاتية الخبرية. وقولها الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، قولنا حقيقة خلافا لمن قال مجازا، فإنها حقيقة ثابتة لله عز وجل، له يدان اثنتان حقيقيتان. وهل يلزم من إثبات ذلك حقيقة أن يكون الله تعالى مشابه للخلق؟ لا يلزم، حقيقة لا يلزم، لأننا نقول لمن ألزمنا بذلك وقال إذا أثبتتم لله يدا حقيقية لزمكم أن يكون مماثلا للمخلوق، نقول له وبكل بساطة وخلافا لمن ينعس، نعم نقول بكل بساطة إيش؟ هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول سيقول نعم. هل لزم من إثباتك الذات أن تكون ذاته مماثلة للمخلوقين؟ لا. إذا كنت تقول هكذا فلماذا لا تثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وهذا جواب بسيط وجواب مقحم مقنع لا خلاص منه. هذا واحد. ثانيا نقول لا يلزم من تساوي الشيئين في الاسم أن يتساويا في الحقيقة، أليس كذلك؟ سيقول بلى. إن قال لا يلزم من تساويه في الاسم أن يتساوي في الحقيقة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل لك عين؟ هل لك عين؟ سيقول نعم لي عين. هل للجمل عين؟ سيقول نعم له عين. هل عينك كعين الجمل؟ وش بقول؟ ولا بقول حط عينك كبر هاي؟ نعم سيقول لا. نقول هل لك يد؟ سيقول نعم. هل للهر يد؟ سيقول نعم. هل يدك كيد الهر؟ نعم ولا لا؟ سيقول لا. ولا كان الشعبط بالجدار ويركع بدون أبواب ولا لا؟ إذن نقول هذا الرجل نرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنك تثبت لله ذاتا وتؤمن بأنها لا تشبه ذوات المخلوقين، والكلام على الصفات كالكلام عن الذات. ثانيا أنك أنت الآن تعترف بأن الشيئين إذا تساويا في الاسم لا يلزم أن يتساويا في الحقيقة، أليس كذلك؟ إذن ما المانع من أن تقول إن لله يدا حقيقية لا تشبه يد المخلوقين؟ وش المانع؟ وأقول الأصح أيضا أن لا نعبر بتشبه، نعبر بتشبه لي. الأصح أن نقول لا تماثل أيد المخلوقين، لأن هذا هو التعبير القرآني، لا ليس كمثله شيء، عرفت؟ ولأن المشابهة من بعض الوجوه لا بد أن تكون فيما اتفق في الحقيقة، لا بد أن يكون هناك تشابه من بعض الوجوه. فالسمع لله والسمع للإنسان فيه نوع من التشابه ولا لا؟ في إدراك المسموع يتشابهان، لكن في الحقيقة ما يتشابهان، في الحقيقة والقدر ما يتشابهان بلا شك. لكننا نقول التعبير بعدم المماثلة هو الأولى، لأنه التعبير القرآني، ولأنه منتف قطعا بكل حال، طيب إذا نقول للأخ أو لهذا الذي محرف نقول له أنت تشبه أنت ليش ما تثبت لله يد حقيقية لا تشبه أو بالأصح أنا آخر سنة على لا تشبه لا تماثل أيدي المخلوقين قل لا هل في ذلك من عيب أن نقول الله يد عظيمة جليلة مبسوطة بالعطاء والنعم السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كخزل في كف أحدنا هل في ذلك نقص أسألكم بالله ما فيه نقص ما فيه نقص ما فيه نقص إذا لم يكن فيه نقص لماذا لا؟ لماذا ننكر ما أثبت الله لنفسه ونقول نحن أعلم بك منك يا ربنا نعم ترى حقيقة الأمر أن الذين ينكرون ما وصف الله بنفسه ترى لسان حالهم يقول نحن أعلم بك منك يا ربنا قل لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يقول لا حنا اللي نعرف الثناء عليك أنت تقول لك يد ولكن مالك يد المراد بيدك هل نعم اللي حنا نأكلها ونشربها ونلبسها هذا المراد بيدك نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.